أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول الماتن: ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أيام التشريق، ولم يقل إلى آخر ثالث أيام التشريق، فهل هذا سهو من؟ ماذا قال؟ يقول الماتن رحمه الله: ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أيام التشريق. لا، هذا عند الحنابلة، هذا عند الحنابلة، لكن الصحيح أنه يستمر الذبح إلى آخر أيام التشريق، يعني إلى صلاة المغرب، إلى اليوم الثالث عشر، لكن الذي ذكره الماتن هنا هو المشهور في مذهب الحنابلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أليس إذا ذبح في ليل اليوم الثالث عشر يكون قد ذبح في غير الوقت المشروع، حيث أنه يكون دخل في ليلة الرابع عشر؟ بلى، لكن الماتن قيد يقول إلى آخر ثاني أيام التشريق، يعني آخر اليوم الثاني، يعني الثاني عشر. فلو يعني مساء اليوم الثالث عشر بالإجماع لا يصح الذبح فيه، بالإجماع، يعني إذا غربت الشمس بالإجماع أن الذبح لا يصح. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: قلتم أن الشروط للأضحية أربعة، وما ذكرتم لنا إلا ثلاثة: أن تكون من بهيمة الأنعام، أن تبلغ السن المعتبر، أن تكون خالية من العيوب، فما هو الشرط الرابع؟ الشرط الرابع يعني أن تذبح في الوقت المحدد شرعا المقرر للذبح والنحر. وشرط آخر، لكن هذا الشرط عام، وهو الخامس: أن تكون خالصة لله عز وجل، وهذا في كل العبادات، يعني لا تصح العبادات كلها إلا أن تكون خالصة لله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنا مغترب وأعمل في هذا البلد، هل يستحب لي أن أضحي علما بأني ميسور الحال في بلدي؟ وما حكم شراء سك الأضحية من بنك الرجح؟ الأضحية لو إذا كان لك أهل هناك في بلدك ووكلتهم في التضحية عنك يصح، خصوصا وأن يعني في بلدك قد يكونون أحوج، فأنت إذا كنت ميسور الحال يضحون عنك هناك، عنك وعن أهلك إذا كان لك أهل هناك، إذا كنت متزوج لك أولاد. ولكن شراء صك من بنك الراجحي جائز، وإن كان الأفضل يا إخوة أن يباشر المضحي أضحيته بنفسه ويذبح الأضحية إن كان قادر، أو يوكل من يذبحها ويكون هو حاضر ذبح الوكيل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل إذا دعيت لوليمة في هذه الأيام التسع التي مشروع صيامها وأنا صائم، هل أجيب الدعوة وأفطر أو أرفض وأتمم صومي؟ إذا أجبت الدعوة لك أن تفطر، لأنه تطوع، التطوع يجوز الخروج منه، إلا تطوع الحج والعمرة، تطوع الحج والعمرة لا يجوز الخروج منه، أما غيره من التطوع، غير الحج والعمرة من التطوعات يجوز الخروج منه، لكن الأفضل أنك تتم صومك، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وهذا عمل، الخروج من الصيام يجوز لك ويجوز لك الأكل، لكن الأفضل إتمام الصوم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما الفرق بين الهدي الواجب والهدي التطوع؟ ونريد ضرب مثال. الهدي الواجب هدي المتمتع والقارن، هدي المتعة والقران، هذا الهدي الواجب. وهدي التطوع المفرد إذا بعث بهدي، المفرد لا يجب عليه هدي، لكن لو بعث بهدي إلى البيت هذا التطوع مستحب. نعم. هل يدخل فيه في الهدي الواجب هدي الجبران إذا ارتكب محظور من محظورات الإحرام؟ هذا ما يسمى هدي، هذا يسمى فدية، هذا ما يسمى هدي. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنا أضحي عن والدي كل سنة، فما حكم ذلك العمل؟ ولم يبين إذا كان والده حي أم ميت. عندنا في هذه البلاد أهل العلم يفتون بالجواز، يقولون تجوز الأضحية عن الميت، ويفتون بهذا ولهم أدلة، لكن المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، ومعلوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له وصدقة جارية وعلم ينتفع به. قالوا هذا الحديث يدل على أن الميت لا يصح عنه عمل إلا هذه الثلاثة فقط، لكن العلماء الذين أجازوا التضحية عن الميت قالوا هو من عمل الولد الصالح، ولد صالح يدعو له، فالدعاء يدخل فيه التضحية عنه والصدقة عنه إلى آخره. فعلى كل حال الذي يظهر لي أن الصدقة عن الميت أولى من التضحية عنه، لأن الصدقة ما فيها خلاف، الصدقة عن الميت ليس فيها خلاف، لكن التضحية عن الميت فيها خلاف، هل تجوز أو لا تجوز. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل امرأة كانت تضحي عن زوجها ثم تزوجت، هل يجوز لها أن تضحي عنه؟ نعم يجوز لها أن تضحي عنه، وهذا إن شاء الله من باب الإحسان إلى الغير ومن باب الوفاء، والله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. فهذه المرأة يظهر فيها خير، لم تنسى الفضل لزوجها السابق الذي توفي وتدعو له بالرحمة وتضحي عنه، فلها أن تضحي عنه، إلا إذا خشيت أن زوجها الأخير أنه يتأثر من هذا، لأن بعض الأزواج قد يكون عنده رد فعل، إذا خشيت من زوجها الثاني إما أنها تضحي عنه سرا أو تعني تتوقف. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل هل يجوز الأضحية عن رجل وأهل بيته، وأهل بيته أربعة من الأولاد كل منهم متزوج ويعيش في شقة، هل يجوز الأضحية عن هؤلاء جميعا؟ الأضحية يا إخوة عبادة، والعبادة متعلقة بمن تشرع له العبادة سواء كانت واجبة أو مستحبة، فالأفضل إذا كان الأولاد كل منهم قادر الأفضل يضحي كل واحد عن نفسه، هذا هو الأفضل. لكن لو الوالد ضحى وأراد أن يشركهم في الأجر لا بأس، أما يشركهم في الثمن لا، يشركهم في الثمن فلا يشركهم في الثمن، لكن له أن يشركهم في الأجر، يعني يضحي هو ويشركهم في الأجر، والأفضل أن يضحي كل عن نفسه. نعم يا شيخنا بارك الله فيك، بسكن كل واحد منهم في شقة مستقلة ألا يستدعي هذا أن يضحي عن نفسه؟ على كل حال كما قلت لكم الكلام كما نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما حكم أخذ الفائدة من البنك؟ أخذ الفائدة من البنك لا تجوز، لأنه ربا، والربا من كبائر الذنوب، الربا من الكبائر، لكن إذا أخذتها من البنك لتخرجها بنية التخلص منها لا بأس، بنية التخلص من هذه الفوائد لا بأس تخرجها بنية التخلص لا بنية الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. نعم أين يضعها يا شيخنا إذا أراد أن يتخلص منها؟ أين يضعها؟ يعطيها يخرجها على أي يعني في أي جهة من الجهات بنية التخلص. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما هو العلاج الشافي لمن ابتلي بشرب الدخان؟ الله المستعان، العلاج الشافي قوة الإيمان والطمع فيما عند الله، فيما عند الله جل وعلا من الأجر والثواب، وأيضا الإنسان يحكم عقله، لأن العقل السليم لا يخالف النقل الصحيح، والله أعطى الإنسان عقل يميز به بين الخير والشر وبين الضار والنافع، فالعاقل يفكر ما هي الفائدة المرجوة من التدخين، هل فيه فائدة؟ أبدا، لا فائدة صحية ولا فائدة مالية ولا فائدة اجتماعية، كله ضرر محض بالإجماع، حتى من ابتلوا به ضرر محض، فالإنسان ينتبه لهذا الأمر يا إخوان. أولا يضر بالصحة ويضر بالمال، الذي ابتلي بالتدخين ينفق ما بجيبه من المال ويدع أولاده جياعا في التدخين، ينفقه في التدخين، هذا عقل يا إخوان. الرشيد عند العلماء هو من يعرف المصلحة ويعملها، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.